بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في صلاة التطوع عن خالدة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث في هذا الباب الذي هو باب التطوع مر جملة منها في الدرس الماضي، وبقي جملة تتعلق بالوتر وركعتي الضحى أو صلاة الضحى. وهذا الحديث الذي أورده المصنف يعني فيه بيان فضل الوتر وتأكده، وأنه من آكد النوافل، بل هو آكدها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. أمدكم بصلاة، يعني أن الله عز وجل شرع لهم هذه الصلاة التي شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي آكد الصلوات بعد الصلوات المفروضة، وفيه تفضل الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، وهي مشروعية هذه الصلوات أو هذه صلاة الليل وفي نهايتها الوتر، وأن فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأن وقت هذه الصلاة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني هذا هو الزمان والوقت الذي تؤدى به صلاة الوتر صلاة الليل، ما بين الفراغ من صلاة العشاء إلى دخول وقت صلاة الفجر، ويشمل ذلك ما بين هاتين الصلاتين. ولو قدمت الصلاة صلاة العشاء وصارت مجموعة مع المغرب، فإن الإنسان إذا جمع بين المغرب والعشاء في أول وقت المغرب فإنه يبدأ عند ذلك وقت صلاة الليل والوتر، فيكون مع التقديم الوقت متسعا، أو زمان الاتيان بصلاة الليل والوتر متسعا، لأن وقت العشاء بعد لما قدمت مع المغرب صار وقتا لصلاة الليل وللوتر، لأن الوتر يؤتى به بعد صلاة العشاء إن أديت وحدها في زمنها، أو أديت متقدمة أو مجموعة مع المغرب، فإنه من حين الفراغ من صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة الليل التي في نهايتها الوتر. وعن عبد الله بن بريدة قولوا حمر النعم، المقصود بذلك الإبل التي يعني هذا لونها وهذه صفتها، لأنها من أعز الأموال عند العرب، وهي من أنفس الأموال، يعني أنفس الأموال هي الإبل، وأنفس الإبل عندهم ما كان لونه أحمر، ويعبر بهذه العبارة على أهمية وعلى عظم شأن ذلك الشيء الذي ذكر، يعني في الذي ذكر، وقد جاء مثله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الذي نفسي بيده، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. ثم ذكر هذا الحديث الوتر حق ومن لم يوتر فليس ومن لم يوتر فليس منا. الوتر حق يعني أن هذا مؤكد وأنه من الأشياء المتأكدة, وليس معنى ذلك أنه لازم وأنه واجب كالفرائض, لأن الفرائض محددة وهي هذه الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, وما سوى ذلك فإنه تطوع, إلا أن التطوع متفاوت, فمنهما يكون يعني أفضل من غيره وأحق من غيره, والوتر هو أفضل هذه النوافل, هو أفضلها وهو أعظمها أجرا لأنه هو الأفضل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر, كان يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر. وقوله ومن لم يوتر فليس منا يعني هذا يدل يعني على يعني أهمية الوتر, ويدل على أن أن أن صاحبه يأثم, ولكن معلوم أن المستحبات والنوافل لا يأثم الإنسان بتركها, بل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها, وإنما الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه هو الفرائض الواجبات التي لا بد منها, هذه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. أما النوافل والرواتب التي تتعلق بالصلوات أو أو أو أو, أو, أو, أو أو يعني غيرها كالوتر وكركعة الضحى وغير ذلك فإنه لا يعني يحصل إثم بتركه, لا يحصل إثم بتركه, وإنما الإثم يكون بترك ما هو واجب. فقوله يعني فمن لم يوتر فليس منا هذا فيه بيان خطورة ترك الوتر, لكنه لا يصل إلى حد أن صاحبه يأثم وأنه يعاقب على ذلك, وإن كان يعني إلا أن هذه الصلاة أنها آكد الرواتب وأهمها فلا ينبغي للإنسان أن يتركها. وبعض أهل العلم يعني يفسق ويقول يعني في أن الوتر أن من يتركه أنه يعني يكون يعني مردود الشهادة, بعض أهل العلم يقول ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة, يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر, فتلك 13. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة, يعني أن هذا هو الغالب, وإلا فإنه يصلي 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس في بياته عند خالته ميمونة, فإنه جاء في بعض الروايات في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ من شن ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 مرات, ثم أتى بركعة واحدة وقوله ما كان يزيد يعني في الغالب, وإلا فإنه جاء عنه الزيادة إلى 13 كما جاء ذلك مفصلا في حديث ابن عباس الذي أشرت إليه, وأنه يصلي 13 يعني ركعتين ركعتين ركعتين 6 مرات, ويأتي بركعة واحدة توتر له ما توتر له ما مضى. فإذا قوله ما كان يزيد يعني في الغالب, وأعلى شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13, وأقل شيء ثبت عنه سبع ركعات. هذا هو الذي هذا هو أقل شيء جاء عنه وهذا أعلى شيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة لا يصلي أربعا. نعم. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني معناها أن هذه الأربع التي يأتي بها في الأول يعني أنها يأتي بها يعني مع الترسل والتمهل والتفكر والتأمل، ثم يصلي أربعا لا سأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فتكون 11. وهذه الأربع التي ذكرت في الأول قيل أنها يتابها ركعتين ركعتين، وهو المطابق لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهو المطابق لما جاء حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين ركعتين. وقيل أنها متصلة، وقيل أنها متصلة ولكنها يعني تكون متميزة عن الأربع التي بعدها في إطالتها، فيأتي بأربع لا تسأل عن حسن وطولهن، ثم يأتي بأربع لا تسأل عن حسن وطولهن يعني دونها، ثم يصلي ثلاثا ثم يصلي ثلاثا. فهو محتمل أن يكون الأربع متصلة والأربع متصلة والثلاث التي بعدها متصلة، ومحتمل أن تكون الأربع يعني ركعتين ركعتين والأربع التي بعدها ركعتين ركعتين والثلاث التي بعدها ركعتين ثم ركعة، وأن يكون السلام من كل ركعتين، وأن يكون السلام من كل ركعتين. وإيش قال بعدين؟ ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قول عائشة سألته قالت أتنام قبل أن توتر، يفهم منه أنه يؤخر هذه الثلاث التي هي الوتر، يعني فيأتي بالأربع والأربع ثم يبقى ثلاثة يؤخرها، ولهذا سألت عائشة أتنام قبل أن توتر، لأنه صلى أكثر الصلوات التي هي ثمان ثم الوتر الذي هو ثلاث ركعات أتى به يعني في آخر الأمر، يعني بعد أن يكون حصل منه شيء من النوم، فقالت تنام قبل أن توتر يعني فينتقض الوضوء فيحتاج إلى وضوء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامني ولا ينام قلبي، تنامني ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم ينامون ولا تنام قلوبهم، يعني فليسوا كغيرهم من من من من من أممهم، فإنهم يختلفون عنهم بأنهم الأنبياء لا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وأما غيرهم تنام أعينهم وتنام قلوبهم. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر، فتلك 13. ثم ذكر هذا الحديث عنها أنه كان يصلي 10 ركعات ويوتر بسجدة يعني بركعة، ثم يصلي ركعتين الفجر بعد طلوع الفجر، فتلك 13. لكن معلوم أن ركعة الفجر ليست من قيام الليل وليست من الليل، وإنما هي من النهار، لأن الفجر أو النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا الصيام يعني يبدأ من طلوع الفجر، فالركعتان ليستا من قيام الليل، وإنما قيام الليل هو هذه 11 ركعة هذه 11 ركعة، ولكنها 13 تكون من قيام الليل في بعض الأحاديث، كما جاء في حديث عباس الذي ذكرته الذي كان صلى ركعتين 6 مرات ثم أتى بركعة فصار 13. وهذه الست أو العشر يعني يبدو والله أعلم أنها تنتين، وأنها ليست مشرودة وأنها 10 متصلة، وإنما من كل ركعتين يسلم كما جاء ذلك مفصلا في حديث ابن عباس وغيره. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا أعلى شيء كما ذكرت، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل فيصلي يعني يصلي 8 ركعات، والغالب أنها تكون يعني 2 2، ثم قال يوتر ب5 لا يجلس إلا في آخرها، يعني الخمس كلها مسرودة متصلة ليس هناك جلوس بينها، والسلام بعدها، وليس هناك سلام يعني بعد الثنتين اللي هي 9 و10، وكذلك وإنما ولا بين 11 و12، وإنما يكون بعد 13 فتكون الخمس متصلة. وعنها رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليهما. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق يعني بوقت صلاة الليل، وأنها تكون في أوله وفي وسطه وآخره، لأن الليل كله مكان لصلاة الليل وللوتر. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في أول الليل، وثبت عنه أنه صلى في وسط الليل، وثبت عنه أنه صلى في آخر الليل، وهذا الذي استقر عليه أمره وانتهى إليه أمره صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي الوتر في آخر الليل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله يعني لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا يعني أتى بعبادة وأصار له صلاة من الليل أن عليه أن يستمر عليها ويداوم عليها ولو كانت قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وهذا يدلنا على أن الإنسان عندما يعني يأتي بعبادة فإنه يحرص على المداومة عليها وعلى الاستمرار عليها، لأن الإنسان يكون على صلة بالله دائما وأبدا، وأنه يكون على حالة طيبة في أي لحظة يوافيه الأجل وتأتيه المنية فهو على عبادة. فكون الإنسان يكون مداوما للعبادة ومستمرا عليها خير من كونه يكثر في بعض الأيام ثم يقصر ويهمل في بعض الأيام، لأنه قد يأتيه الأجل في حال الإهمال وفي حال التقصير، لكنه إذا كان على صلة بالله دائما وأبدا يصلي الصلوات فإنه في هذه الحالة يعني حيث يكون مستمرا يكون على صلة بالله عز وجل، وبخلاف من ينشط في بعض الأحيان ثم يهمل في بعض الأحيان فإن هذا مما لا ينبغي، لأن المداومة على الخير والاستمرار عليه هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشخص الذي كان يقوم الليل فتركه، وذلك ذم ولم يسمى يعني ذلك الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل أبهم، ففي هذا تنبيه إلى أن من صلى أو أتى عمل الحافظ على صلوات أنه لا يتركها وأنه يداوم عليها، وأن المداومة على العمل والاستمرار عليه خير من النشاط فيه بعض الوقت ثم يكون الإهمال يعني بعد ذلك. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه 5 وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. المسلمون مطلوب منهم جميعا أن يأتوا بهذه السنة المؤكدة التي هي الوتر، والمسلمون كلهم أهل القرآن الذين نزل عليهم القرآن والذين خطبوا بالقرآن والذين كلفوا بما جاء به القرآن، فيكون هذا خطاب للجميع. ولكن من كان له علم بالقرآن ومعرفة بالقرآن يتميز بها عن سائر الناس فإن المسؤولية عليه أعظم والطلب منه آكد مما يكون في غيره، لأنه عنده علم وعلم بالشرع وبيان فضل هذه العبادة، فعليه أن يحرص عليها وأن يداوم عليها وأن يكون حاله أعظم من حال من لم يعطى شيئا من العلم الذي أعطيه. فقال إن الله وتر، يعني أنه فرد ويحب الوتر، فإنه فرد ويحب الوتر، يعني والوتر فيما جاءت فيه النصوص، فإن هذا له ميزة وله فضل، لكن لا يقال إن الوتر يكون في كل شيء، لا يقال إن الوتر كل في كل شيء، لكن ما ثبت بالإيتار به فإنه يؤتى به. وفي هذا أيضا بيان أن الله عز وجل متصف بالمحبة، وأن محبته على ما يليق بكماله وجلاله، لأن هذه من صفات الله، وصفات الله عز وجل كلها يجب إثباتها على ما يليق بالله عز وجل مع بيان معرفة معناها ودون معرفة الكيفية لها، وإنما يأتي بالشيء الذي شرعه الله، ومن ذلك الوتر، والله تعالى وتر وهو يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني أن الوتر يكون في آخر الصلاة، سواء كانت في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل. ولو صلى يعني بعض الصلوات في أول الليل وبعضها في آخر الليل فله ذلك، وإن أتى بها كلها في أول يعني الليل أو وسط الليل وآخر الليل له ذلك، ولكن جعلها في آخر الليل أولى، يعني كون الصلاة في آخر الليل والوتر في آخر الليل هذا هو الأولى. نعم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحاديث أخرى في فضل صلاة الوتر لم يذكرها المصنف، ومنها حديث أبي هريرة المتفق على صحته، حيث قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وختمه بقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. فهذه أحاديث تدل على فضل صلاة في فضل فضل هذه الأمور الثلاثة التي هي ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من الشهر، وأن يوتر قبل أن ينام. وهذا الإيتار قبل أن ينام في حق من لا يطمئن إلى أنه يقوم آخر الليل، أما من اطمأن إلى أنه يقوم آخر الليل وتمكن فإن صلاته في آخر الليل أولى، لكن الذي يخشى أن لا يقوم فإنه لا ينام إلا وقد أوتر حتى لا يفوته الوتر في الليل. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، يعني الليلة الواحدة فيها وتر واحد ولا يكون فيها وتران. فإذا كان يعني يصلي صلاة من أول الليل وصلاة من آخر الليل فهو يأتي بالصلاة من أول الليل ولا يأتي بوتر بعدها، ويجعل الوتر في التي يعني بعد التي يأتي بها في آخر الليل، ولا يوتر يعني مرة في أول الليل ومرة في آخر الليل، لأنه لا وتران في ليلة. وإذا صلى وراء إمام يعني يصلي بالتراويح في رمضان وكان يعني أوتر في أول الليل وهو يريد أن يصلي في آخر الليل ويوتر، فإنه إذا سلم الإمام من ركعة الوتر يقوم ويأتي بركعة فيكون صلى شفعا، وهذا من أجل موافقة الإمام وتحصيل الأجر الذي يكون مع موافقته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فهو يصلي مع ركعة الوتر ولكن يضيف إليها ركعة، فيكون بذلك شفع الصلاة، ويكون وتره في آخر الليل بعدما يصلي صلاة من آخر الليل يوتر. يعني الوتر لا يكون إلا مرة واحدة ويكون في آخر الصلاة. ولو أن إنسانا أوتر في أول الليل ولكنه قام في آخره وأراد أن يصلي فيصلي ما شاء، ولكن لا يوتر مرة أخرى، ولكن لا يوتر مرة أخرى، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني أوتر ثم بعد ذلك صلى ركعتين بعد وتره. فدل هذا على أن من صلى بعد الوتر فإنه يأتي بصلاته شفعا ولا يأتي بوتر بعدها، لأنه لا وتران في ليلة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول وهناك طريقة يقال لها نقض الوتر، وهي أن الإنسان يعني إذا أوتر وأراد أنه يأتي بعدما يقوم للصلوات الأخيرة يأتي بركعة يضمها إلى الركعة السابقة، ثم بعدما يفرغ يوتر، فهذا لم يثبت وغير صحيح. وهذه في الحقيقة ثلاثة أوتار، لأنها ثلاثة أوتار، لأنه أوتر بعد ثم أتى بركعة واحدة وهي وتر وفرد، ثم بعد أن صلى يأتي بركعة بآخر، فيكون هذا يعني الذي يسموه نقض الوتر غير مستقيم، لأنه يعني لا يقال أن ركعة يؤتى بها في آخر الليل يضمها إلى ركعة جاءت في أول الليل أن هذا صار شفعا، وإنما الإنسان عندما يوتر أول الليل عندما يعني يقوم يصلي ما شاء ولكن بدون وتر، أو صلى مع جماعة وأتى بركعة بعد الإمام بعدما فرغ الإمام من الصلاة التي أخذها الوتر، فيكون هو ما أوتر. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه من عن عائشة، وفيه: كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. ثم ذكر ما يقرأ بالوتر، والوتر يعني أقله ثلاث، يعني أقل الكمال فيه ثلاث، ويعني فالإنسان عندما يعني يجوز أن يوتر بركعة وأن يعني تحصل منه الركعة فإن ذلك جائز، والإيتار بثلاث وراءه، ولكن هذا هو أدنى الكمال كما يقوله بعض أهل العلم. وهذه الثلاث الركعات يعني يمكن أن تكون ركعتين على حدة وركعة واحدة على حدة، وهذا هو الأولى، ويمكن أن تكون الثلاث مسرودة، يعني لا يسلم إلا في آخرها كما جاء في هذا الحديث أنه كان يقرأ بسبح وبالكافرون بالثانية وبقل هو الله أحد في الثالثة، سواء كانت الركعات الثلاث مسرودة أو بسلام واحد أو أنها مفصلة بسلامين، ركعتين ثم السلام ثم الركعة ثم السلام. فكان يوتر عليه الصلاة والسلام يعني ويصلي ويقرأ في هذه الركعات الثلاث الأخيرة التي تكون بعد صلاة الليل،